سبحانك اللهم على ختم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق شهيد من يهدي الله يهدي الله

واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن تبدوا ما في أنفسكم

أما

لا إله إلا الله.